بيقول لي هل الجنب يتيمم مرتين، مرة لإزالة الجنابة وأخرى بدلا من الوضوء؟ مين اللي قال كده يا ابني؟ مرة واحدة بالضبط. وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر حديث البخاري أصابتهما جنابة وكان في سفر، فما كانوش عارفين يتيمموا ازاي عوض عن الجنابة، وما كانوا عارفين يتيمموا ازاي عوض عن الوضوء. فلما جه علشان يتيمموا عن الجنابة مش عارفين يعملوها ازاي دي، فعمر بن الخطاب بيقول فصليت بغير طهارة كده، خلاص هعمل ايه مش عارف. وعمار بن ياسر بيقول فتمعدت في التراب، هو عارف انه لو اغتسل لازم الميه تغرق كل الجسم، فعمل ايه؟ راح قالع هدومه كلها وقعدت مربغ في التراب وخلصت المساله وجنابه بقى. هو خدها كده لعلمهم كده، والحديث في البخاري. فلما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني لعمر واخبر عمر لان ما فعله يعني جزاك الله خيرا ولا تعد ترجعش يعملها تاني، ان هو ما حدش قال لك سيب الوضوء او كذا وكذا. وقال لعمار انما كان يكفيك ان تفعل هكذا، وضرب بيده ومسح وجهه وكفيه. يبقى عرفت ازاي تتيمم من الجنابه؟ وهي مره لا مرتين ولا عشر، زيها زي الوضوء ان شاء الله تعالى. ماشي ان شاء الله تعالى.